المعاصي والأغلاط عليك التوبة إلى الله والحذر، أما أعمالك فهي في طريقها والحمد لله، إنما يبطلها الكفر بالله نعوذ بالله. أما المعاصي فلا تبطلها، ولكن المعاصي خطرها عظيم، فيجب على الحذر، عليك الحذر من شر اللسان وشر الأعمال، ولا حرج عليه إن شاء الله فيما فعلت من الخير. والمؤمن إذا تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك أن تجتهدي في حفظ لسانك وأعمالك مما حرم الله، وعليك أن تستمري في الخير وأبشري بالخير. وإذا وقع شيء من الخطأ وهو معصية فعليك البدار بالتوبة، سكان ارتبت أحدا أو سببت أحدا أو كذبت، بادري بالتوبة. وهذه المعاصي لا تبطل أعمالك، وإنما معاصي عليك التوبة إلى الله منها فقط، وأعمالك الطيبة التي فعلت يرجى لك فيها الخير والقبول. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان من قرية الهبيكة من السائل مصطفى عبد الماجد البشير، يقول في رسالته: بعد شكره لله عز وجل ثم شكره لإذاعة المملكة على هذا البرنامج ودعائه لأصحاب الفضيلة المشايخ بالتوفيق، ونحن نقول له تقبل الله منا ومنك وأصلح النية، يقول: هل يوجد فرق بين عدة المرأة الحرة والمرأة المملوكة؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدتها نصف الحرة، فإذا طلقت الجارية المملوكة اعتدت حيضتين بدل ثلاث حيض، لأن الحيضة لا تنقسم ولكن تجبر فتعتد حيضتين. وهكذا في عدة الوفاة شهرين وخمسة أيام عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم إنه لا فرق وأنها تعتد مثل الحرة، ولكن المعروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم التنصيف، كما جعل الله حدها النصف، إذا زنت عليها نصف على المحصنات، فهكذا العدة عليها النصف المملوكة، فإذا طلقها زوجها فإنها تعتد نصف الحرة يعني حيضتين، وإذا كان بالشهور كالآيسة والصغيرة يكون شهرا ونصفا. نعم، أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول: هل تجوز الزكاة للمماليك ولو كانوا في غير عصمة الإنسان وهم في أشد الحاجة إليها؟ المملوك غني من سيده، إذا كان سيده ينفق عليه لا يعطى الزكاة، أما لو كان سيده قد أهمله وأضاعه ولا يعطيه الزكاة وهو فقير لا يستطيع أن يعمل بل هو عاجز أو ما تيسر أو ممنوع من الكسب لم يتيسر له الكسب وهو فقير، فإنه يعطى، لأن العلة المانعة إغناؤه بسيده وكون سيده يقوم عليه وينفق عليه. فإذا كان سيده لا ينفق عليه وهو محتاج وفقير وليس عنده كسب يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: نسمع في بعض الخطب عندنا خطب الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وليس من تراب كسائر الناس، نسأل عن صحة هذا الكلام. هذا كلام باطل وليس له أصل. الله خلق نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما خلق بقية البشر، من ماء مهين، من ماء أبيه عبد الله وماء أمه آمنة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين، لما خلق آدم من الطين قال: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يقول سبحانه: ذلك عالم غيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فمحمد صلى الله عليه وسلم من نسل آدم، وجميع نسل آدم كلهم من سلالة من ماء مهين وهو منهم. أما ما يروى أنه خلق من النور فهذا لا أصل له، هو حديث موضوع مكذوب باطل لا أصل له، وبعضهم يعزوه إلى مسند أحمد عن جابر وهذا لا أصل له، بعضهم يعزوه إلى مسند عبد الرزاق إلى مصنف عبد الرزاق وهذا لا أصل له. المقصود أنه حديث باطل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه الله مما خلق منه بني آدم وخلق منه الأنبياء جميعا، وهو من ماء الرجل وماء المرأة، هذا هو الأمر المعلوم. وأما ما يدعيه بعض الغلاة وبعض الجهلة أنه خلق من النور فهذا باطل لا أصل له، وهو نور صلى الله عليه وسلم، هو نور جعله الله نورا للناس بما أوحى الله إليه من الهدى من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما أوحى الله إليه من النور سماه نورا لأن الله جعله نورا بما أوحى إليه من الهدى، كما قال في الآية الأخرى سراجا منيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو سراج منير، وهو نور لما أعطاه الله من الوحي العظيم من القرآن والسنة، فإن الله أنار بهما الطريق وأوضح بهما الصراط المستقيم وهدى بهما الأمة إلى الخير، فهو نور وجاء بالنور عليه الصلاة والسلام. وليس معناه أنه خلق من نور، لا، خلق من ماء مهين، لكنه نور بما أوحى الله إليه من الهدى وما أعطاه الله من العلم الذي علمه الناس عليه الصلاة والسلام. فالرسل نور والعلماء نور، علماء الحق لما أعطاهم الله من الهدى، فهم نور للعالم بما اقتبسوه مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا إخوتي المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فأثابه الله وجزاه الله خيرا عنا وعنكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم تحية من المهندس الذي سجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله وعونه، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.